خاطر جدا يعني مع الوقت تبقى الاورجانيزم اللي موجوده في الطبيعه حواليه هايلي ريزيستنت تو ديفرنت انتي بيرز. يبقى الافضل انك تستخدم ايه يا استاذ؟ از نارو سبيكترم از يو كان. طب لو كنت مضطر لاني مش عارف لسه النتيجه بتاعت المعمل واضطريت استعمل برود سبيكترم في الاول، يوم ما النتيجه تجيلك تراي تو نارو داون، شفت التعبير ده؟ نارو داون يور سبيكترم يعني ايه؟ ارجع